بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. معنى الحديث، هذا حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه، يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، يعني أنه بعد أن سلم فعل، يقول ما لم يكن يفعله يعني قبل ذلك، وهو أنه يعني تخطى الناس ودخل سريعا إلى بيته، يعني فاستنكر هذا الصحابة، ثم بعد ذلك بعد مدة رجع مكانه ثاني في سبيل. ثم دخل البيت، أي يقول فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني لما يعني أسرعت دخلت البيت ورجعت، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. يعني تذكر النبي أنه عنده تبر من الصدقة، والصدقة هنا معنى الزكاة، وكره النبي أن يتأخر عنده، يعني إما أنه قال فأبيته، يعني يبيت، فقسمته، أمر بقسمته ثم عاد. فهذا فيه دليل على أنه ما يجوز تأخير يعني الزكاة إذا خرجت، وخاصة لمن يعني الإمام الذي أعطيت إليه يجب أن يضعها في مصافها وألا يحبسها. وكذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون يعني بريء من أمر يعني لا يتأخر فيه، وهو قسم النبي قاسم صلى الله عليه وسلم، فأن يتأخر في القسمة فيكون يعني يموت قبل ذلك أو شيء، فيحاسب على هذا الأمر. وفي أن الزكاة لا ينبغي تأخيرها، وإنما يجب يعني إخراجها في الوقت. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. يقول: وقد قدمت بقية فوائدي في أواخر صفة الصلاة. هذا يعني في أبواب صفة الصلاة قال الفوائد هناك. يعني يقول: وقال الزين بن المنير: ترجم المصنف للاستحباب، وكان يمكن أن يقال كراهة تبييت الصدقة لأن الكراهة صريحة في الخبر، واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع في الدخول والقسمة فجرى على عادته في إثر الأخفى على الأجلى. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال: حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بريدة ابن عبد الله بن أبي بردة حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هنا البخاري ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. التحريض بمعنى الحث والشفاعة فيها، أن الإنسان يعني يشفع مثلا إذا كان عنده مثلا فقير أو محتاج فيشفع له بالصدقة عند آخرين ما عنده ما يعطيه، ولكن يشفع له بمعنى أنه يطلب له من الآخرين. فالحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، هذه السنة في العيد، إنما فيها سنة قبلها ولا سنة بعدها، وإنما هي ركعتين فقط والخطبة طبعا بعد ذلك. ثم مال على النساء، يعني بعد ما خطب للرجال ذهب إلى النساء، والنساء يعني يصلين خلف الرجال ومعه بلال، كان مع النبي بلال، فوعظهن وعظ النساء وأمرهن أن يتصدق. هذا فيه أمر الشفاعة، وكان هذا أيضا من شفاعة النبي، يعني يطلب منهم الصدقة يعني. فجعلت المرأة تلقي القلب والخرس، هذه نوع من الذهب الذي عنده، الخواتيم والقلب، تلقيها في في في في حجر بلاد. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إذا جاءه السائل يعني يسأل، أو طلبت إليه واحد يطلب إليه حاجة، فالنبي يقول اشفعوا تؤجروا، أمر النبي بالشفاعة، فالإنسان عليه أن يشفع وله أجر الشفاعة، وسواء حصل يعني ما يشفع فيه أو لم يحصل الأجر حصل، مو شرط أن يكون الأجر بعد حصول يعني تحقق الأمر الذي يشفع فيه، لا، سواء كان تحقق الأمر فشفع له مثلا في أن الرجل فقير يعطى مال أو يسند إليه عمل أو يرفع عنه مظلمة أو من غيرها، فهذا الشافع منشور. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني أن الشفاعة هنا يعني إذا كان النبي هو المشفوع إليه، فلو واحد راح شفع عند النبي مثلا في أنه والله يا رسول الله فلان فقير مثلا أعطيه من مال الذي لا الذي عندك، كما شفع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لا أراه مؤمنا أعطيه، فقاله النبي أو مسلمة حلف، هذه شفاعة من سعد، علما من الرسول ما أعطى الرجل الذي يعني شفع فيه. وقال له يعني إني أعطي الرسول، بينه طبعا ليش ما أعطى، قال إني أعطي الرجل وغيره أحب إليه من مخافة أن يكبه الله يعني على وجهه في النار. فيقضي الله على لسان النبي ما شاء، القضاء بعد ذلك إذا قضى الله عز وجل على لسان النبي ما شاء بالمنع أو بالإعطاء أو بغيرها، هذا يعني قضاء الله عز وجل، وأنت يعني الشافع أنت ما غير مسؤول له، شفاعتك حصلت، شفاعتك حصلت وتؤجر على هذا. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء اللي هو ربط الشيء، ربط مثلا المال في صرة ويجيب خيط ويربطه، أو مثلا حب أو غيره. فلا توكي يعني المقصود هنا الكناية، يعني لا نهي عن عد المال وصره وربطه، فيوكي الله عليك يعني يعاملك بهذا. فالبخيل يقتر الله عز وجل عليه، مثل الله ما أعطي منفقا خلفا وممسكا تلف، فبالإمساك فيحاسب العبد بفعله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة قال ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإحصاء هو العد، يعني إذا أحصيتي وهذا الاهتمام بالمال والحرص عليه فكذلك يحصي الله عز وجل عليك. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث يقال أوعيت المتاع في الوعاء، أوعيته إذا جعلته فيه، ووعيت الشيء يعني حفظته. وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك. طبعا هنا شو اسمه الشيخ علق على هذا، قال هذا خطأ لا يليق من الشارع، حصاب إثبات وصف الله بذلك حقيقة الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات، وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله، فمن مكر مكر به ومن خدع، فمن مكر مكر الله به ومن خدع خدعه، وهكذا من أوعى أوعى الله عليه، وهذا قول أهل السنة والجماعة، فالزمه تفز بالنجاة والسلامة. والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة. والمعنى النهي عن منع السرقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. من لا يحاسب عند الجزاء ما يحسب يعني عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. نفس المعنى وحديث أسماء: لا توعي فيوعي الله عليك، يحاسبك بعملك. ارضخي، الرضخ اللي هو الإعطاء ولو قليل، ومنه النضح كذلك، انضحي جاء في الحديث، أو انفحي، والنفح النفحة اللي هي شيء قليل، يعني مما عندك أعطي ما عندك. أما أن الإنسان يخاف أنه يطلع شيء من المال، خوف أنه ينقص وكذا وكذا، فعند ذلك كذلك يعامله الرب تبارك وتعالى ب يعني مثل صنيعه. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. على حذيفة يقول لعمر بن الخطاب قال: إنك عليه لجرير. فكيف قال؟ قال: قلت أي حذيفة: فتنة الرجل في أهله وما في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. وهذا هو الشيء في الحديث، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. الفتنة هنا بمعنى الاختبار، يعني ما يقع مما يختبر به العبد في أهله وفي ولده وفي جاره، طبعا مع الأهل بإقامة العدل بحسن المعاشرة بغيرها، في ولده كذلك، في جاره بالمحافظة عليه. فإذا قصر في شيء من هذا وأخل في شيء من هذا وفعل معصية في هذا، فهذه المعاصي تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، فهذه كفارات لما يقع من العبد من هذه الفتنة اليومية، لأن الإنسان في اختبار كل يوم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال سليمان بس ذكر. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي مكفرات. قال أي عمر: ليس هذه أريد. قال له: أنا لا أريد هذا الحديث، يعني إنما أثر حديث رسول الله في الفتنة اللي هي اليد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، الفتنة العامة التي تموج في المسلمين يعني كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس. قال: قلت لعمر: أنت ما عليك بأس من هذه الفتنة، بينك وبينها باب مغلق. قال: أنت بينك وبين الفتنة هذه باب مغلق. قال يا عمر له: فيكسر الباب أو يفتح. هذا الباب سيكسر وتدخل منه هذه الفتنة، ولا ستدخل من باب يفتح الباب وهي تدخل منه. قال يا حذيفة: قلت لا، بل يكسر، انكسر الباب وتدخل الفتنة. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال له: إذا كسر هذا الباب ما عاد ينغلق، تظل الفتنة يعني سارية. قال: قلت أجل، يعني الفتنة دي باقي ديت ديت مع حذيفة. وطبعا حذيفة يخبر عن يعني إخبار يقيني من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. يسأل حذيفة يعني من الباب هذا. فقلنا لمسروق: سأله. مسروق تابعي سمع من حذيفة يعني سأله. قال: فسأله، فقال عمر رضي الله عنه. قال لهم: الباب عمر. قال قلنا فعلم عمر من تعني، يعني انت الان تكلم عمر هذا كلام بالكناية وليس بالامر الصريح، باب ينكسر وانت مالك وانت وبينك وبينها باب مغلق والباب يكسر ولا يفتح، هذا كلها كنايات وليس فيها شيء صريح. قالوا عمر يعني عرف الكلام، عرف مرادك من هالكلام هذا؟ قال نعم، كما ان دون غد ليلة. هذه بديهي، يعني اي واحد حتى الطفل الصغير يعرف ان الليلة قبل بكرة ولا لا، الليلة الان وبعدين بكرة تيجي، هذه هذا امر يعني بديهي، تقول يعني كما يعرفه كما هذا، كهذا الامر البديهي الذي لا خلاف فيه. ها باكر. وذلك يقول اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط، يقول انا يقول حذيفة اني حدثت عمر حديث ليس بالاغاليط، يعني الاغلوطة هي مثل كلام فيصل كذا، اوامر امور ملفوفة، وانما حديث ليس بالاغاليط يعني انه مثل ما نقول يعني يضع النقاط على الحروف، يعني امر صريح واضح لا لا لا شبهة فيه. باب من تصدق في الشرك ثم اسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. هذا حديث عظيم، البخاري ترجم له بقوله باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني ما حكم هذا الصدقة التي صدق وهو مشرك كافر ولكن أسلم بعد ذلك، هل تحسب له أجر هذه الصدقة التي كانت في وقت الشرك أم لا؟ فذكر هنا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قرشي قال قلت يا رسول الله أنا سألت النبي أرأيت، بمعنى أخبرني، أرأيت يعني أخبرني أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، ومعنى أتحنث، أتحنث أصل حنث هو الإثم، والتحنث هو ترك الإثم، يعني مثل ما تقول أكفر بها عن يعني سيئاتي أو يعني أفعلها من أبواب الخير، لأن أتحنث قيل بمعنى أتحنف، والحنيفية دين إبراهيم يعني أتدين بها أمور هذا من الدين وأفعلها دينا، من صدقة صدق، عتاقة عبد أعتقه، صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ هل لي أجر فيها وأنا قد فعلتها وقت أن كنت في جلدي مشرك يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، من جوانب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، ما سلف لك من خير فأنت قد أسلمت عليه، إذن هو لك، إذن هو لك هذا الخير، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى في الجزاء، فإن العبد إذا أسلم وسلف له شر كثير من الكفر والشرك ومعاصي كذلك من الزنا من الفجور من غيرها، الإسلام يجب هذا كله، يغفر الله تبارك وتعالى، يجب ما خلف، لكن لا يلغي الأعمال الحسنة التي كانت للمشرك، فإذا أسلم العبد فإن الأعمال الحسنة التي كانت له كلها، فلو كان مؤمن بمثلا بعيسى أو مؤمن بموسى فإن هذا لا يلغى، يأخذ أجر مرتين كما قال النبي ثلاثة يعني يأخذون أجرهم مرتين، منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن به فيأخذ أجر الإمام الأول، وكذلك وكذلك رجل كان مشرك ولكن له صدقات وزكوات أو أي عمل من أعمال خير فتضم إلى حسناته بعد ذلك. لا وما يبتغي بها وجه الله فلن تعرف المشرك، ها هي تحنس يتعبد، لكن هم يتعبدون على كانوا يعني على طريقتهم، يعني هذه عبادات على طريقتهم يعملها لله ولكن يعمل غيره قدر غير الله سبحانه وتعالى، فالذي يقع للشرك لأصنامه لا أحد ذم، لكن وقع هذه مثلا مثل بر والديه، مثل عمل خير، مثل عمل كذا، مثل يعني تصدق صدقة لله لأنهم كانوا يعملون لله وعملوا غيره، فالذي عمله لله حتى وإن كان هو مشرك فهو كذلك له الأجر فيه. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر بأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، طبعا من طعام زوجها هذا ماله وليس مالها ولكن هي تصدقت منه غير مفسدة بهذا الشرط، قوله صدق لله ثم تكون غير مفسدة، والإفساد مثلا بأنها مثلا يعني تجتث أصل ماله وتخرجه ونحو هذا من الإفساد، مثلا تضعها في غير محلها، وإنما من باب الإصلاح كان له أجرها بفعلها هذا ولزوجها بما كسب له الأجر كامل وللخازن يقول النبي مثل ذلك، يعني الخازن كالزوج، الخازن اللي هو الذي موكل بحفظ شيء من المال كحفظ بستان حفظ صندوق حفظ غنم مثلا، فإذا تصدق مثلا جاء هذا الخازن وحلب مثلا شاه من غنم صاحبه وتصدق بلبنها يبقى له أجر ولصاحب هذا المال له أجر مثل. هو في حالتين سيأتي الحديث، إذا كان قد أذن له فله يكون له الأجر كامل اللي هو صاحب المال، أما إذا لم يكن قد أذن له فيصير له نصف الأجر، له نصف الأجر، يصير أجر بينهم نصف الأجر لهذا نصف الأجر لهذا. لا إذا كان غير مفسد ما يعني لأن هذا صدقة لله سبحانه وتعالى. لا صدقة حتى لو كان من المال الذي لا لا لا يعني يفسد بالترك فهذا له نصف الأجر، نصف الأجر لصاحب المال لأنه ما هو آذن، ونصف الأجر للعامل لأنه تصرف بغير إذن يعني مولاه، أما إذا كان يأذن له في الجملة فهذا له أجر كاملا وهذا له أجر كاملا. الحديث الثاني حديث قال البخاري حدثنا محمد العلاء حدثنا أبو أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا أو موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن المسلم، الخازن المسلم الذي هو على مال لغيره، الأمين اللي ما يعني محافظ على هذا المال ما يضيع شيء منه ولا يأخذ فيه شيء منه، الذي ينفذ أو ربما قال يعطي ما أمر به، قال له صاحب المال هذه مثلا المبلغ هذا 50 دينار أعطيها لهذه الجهة أو هذا الفقير أو هذا المحتاج، فأنفذ هذا الأمر كامل ما خان منه شيء وأخذ منه شيء موفرا، يعني الموفر بدون أي نقص، طيبة بها نفسه كذلك وهو بيطلع هذا المال نفسه طيبة، طبعا هو ليس من ماله لكن بعض الناس فيهم حسد ممكن ينفق من مال غيره بس حاسد للمعطى له، يقول مثلا والله هذا ليش أعطى هذول الناس هذول ما يستحقوا أو ما كذا يعني ليش أو ليش أعطاه هذه العطية الكبيرة لو كان أعطاه عطية أقل هي أولى له، فيحسد يكون فيه نوع من الحسد والكراهة للعطاء. فإذا اشترط النبي قال ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به كذلك، ما يحول يقول هو قال لي مثلا تصدق بالخمسين دينار لهالجهة هذه، طيب هذول الناس محتاجين أكثر منهم، يحولها إلى شيء آخر، فما ما أعطاها إلى الذي أمر به، فإذا لابد يدفعها إلى الذي أمر له به. يأخذ النبي أحد المتصدقين، معناه أن له أجر تمام مثل أجر الذي تصدق بالمال الأول. هذه يعني فضيلة الخازن المسلم الأمين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفق، له للزوج يعني بما اكتسب ولها هي الأجر بما أنفق. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنسره العسرى. اللهم أعطي منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أولا البخاري صدر هذا الباب بهذه الآية قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى، أعطى المال في وجوه الخير في سبيل الله، واتقى خاف الله، وصدق بالحسنى بالجنة أو بالجزاء الحسن عند الله عز وجل، فسنيسره لليسرى يعني نجعله طريق اليسرى اللي هي الجنة سهل عليه ميسر عليه. وأما من بخل بماله واستغنى عن الرب جل وعلا عن الإيمان وكذب بالحسنى بالجنة أو بالإحسان إحسان الرب جل وعلا فسنيسره للعسرى، العسرى اللي هي النار طريق ديته، ونجعل هذه العسرى اللي هي طريق النار طريق العذاب سهل عليه يسير فيه وهو يضحك، يعني يروح النار وهو مسرور، عقوبة له من الله تبارك وتعالى. اللهم أعطي منفق مال خلفا، هذا دعاء، وكأن البخاري وضعه يعني يدعو بهذا الدعاء كما هو يعني دعاء الملكين ليكون له فضل، يعني أنه يدخل لما يقول هذا يدخل في باب أنه دعا لكل من أنفق مال في سبيل الله أن يخلفه الله عز وجل فيؤجر مثل هذا الأجر. هذا كذلك يعني إذا دعوت لأخيك فيقال لك ولك مثله، فهذا دعاء عظيم جدا إنك تدعو الله تبارك وتعالى بأن ربنا يقبل عمل كل من أنفق مالا في سبيل الله، فأنت تصبح كأنك مشارك، كأنك أنت شاركت هؤلاء كلهم الذين أنفقوا في سبيل الله. فحديث أبي هريرة أن النبي قال ما من يوم، ما من هذه يعني يقولها اللغة لتأكيد النفي، يعني ولا يوم واحد، يعني ما في يوم، السبع أيام في الأسبوع هي السبع أيام، الثلاثين من الشهر كلها ما في يوم يخلو من هذا، يصبح العباد فيه من الصبح إلا ملكان ينزلان أي من السماء فيقول أحدهما داعيا اللهم أعطي منفقا خلفا، يدعو بأن يعطي الله تبارك وتعالى كل منفق في سبيل الله خلف يعني عوض من ما أنفقه في هذه الدنيا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعو على البخيل الممسك بس بيد بالتلف بتلف ماله. فهذا يعني طبعا دعاء الملكين بأمر الله تبارك وتعالى مقبول، وقد بين الله تبارك وتعالى هذا وهذا، فبين أن من أنفق يخلفه، قال وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي أقسم النبي بأنه ما من عبد ينفق نفقة إلا أخلفه الله تبارك وتعالى يعني عنها في الدنيا. يقول من شرح الإمام ابن حجر قوله أعطي ممسكا تلفا، التعبير بالعطية في هذا المشاكلة، لأن التلف ليس بعطية، وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما، فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع، وتضمنت الآية الوعيد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر، والوعيد بالتعسير لعكسه في الآية، والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة، وكذلك دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين، يعني خلف في الدنيا وخلف في الآخرة، وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، تلفا يعني تلفا لماله أو تلفا لنفسه، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها، إن خلاص يتلف بدل ما يشتغل في أعمال البر يروح يشتغل بأعمال الأخرى فهي تلف، لا شك أن هذا من التلف. قال النووي الإنفاق الممدوح وما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات، هذا الإنفاق الممدوح، إذا كان في الطاعات مثل الحج والعمرة ونحوها، وعلى العيال كذلك فيه الأجر، والضيفان كذلك، والتطوعات تطوعات الكثيرة فقير مسكين هذه. وقال القرطبي وهو يعم الواجبات والمندوبات، ولكن لكن الممسك على المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى طيبة بها نفسه. باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترافيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغا أو وفرا على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. عظيم، هذا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد أوتي البلاغة صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي لبعض المعاني اللي هي يعني طبعا لا تفهم إلا بنوع من التخيل وتصور، فيضع لها صورة حسية، فإذا وضع للمعنى اللي هو المعنى الذي يعقل ويعلم وضعت له صورة حسية يصير يعني قريب. فمن أراد مثلا أن يشبه الهداية كيف اللي يهتدي بيد، ويشبه الضلال الهدى والضلال أمور معنوية، فيقوم يعملها بأمر حسي، يقول مثل المهتدي كالذي يسير في الضوء، فالإنسان إذا كان يمشي في وضح النهار يشوف هل الطريق الصحيح، هذه حفرة، هذا سبع، هذا بيت، فيعرف الطريق يمشي فيه. ومثل الذي يعني الضال كمثل من يمشي في الظلام، الذي يسير في الظلام معروف لا يهتدي للطريق، ممكن يكون فيه عدو له رابط سبع موجود، حية موجودة، جدار يصنعه كذا. فهذا مثل المؤمن والكافر، المهتدي والضال. فيضرب لهم مثل بأمثلة الحسية المرئية. فالبخيل والمتصدق، الرسول يبين يضرب لهم مثل البخل والصدقة أو الكرم أمر معنوي، فقال الرسول ضرب لهم مثل، قال مثلهم مثل رجلين، هذا بخيل وهذا الكريم، الاثنين كل واحد عليه جبة من حديد من الترقوة، ترقوة هذه إلى السد، هذا على مكانه، فهذه تلزم يعني تصير أولا بيت مثل القيد اللي ماسك الكتفين. يقول الكريم كلما أنفق نفقة يقوم هذه الحلقات تتسع وتسبق، لما يضيق هنا من ترقوته إلى ثديه تقوم تمشي، وينفق نفقة تتسع تتسع حتى يقول تغطي أنامله وتعفي أثره، تصير هذه حلقاتها تسحفرها، يعني إذا مشي يقوم تمسح الآثار آثار قدمه على الأرض خلاص، واللي ماشي يعني في جبة على هذا النحو واسعة هذه ما يجد أي صعوبة في النفق، يبي أي وقت يتطلع ما عليه. يقول أما البخيل فكلما أراد أن ينفق نفقة لزقت كل حلقة المكان تضيق عليه، طلع نفقة تضيق عليه حتى تجعله بعدين تجعله في قيدها فلا يمكن أن يخرج نفقة. وهذا المثل صحيح، تجد الكريم مثلا سهل عليه أن يخرج يده وينفق، لكن البخيل لو حب يفعل هذا تطلع روحه، ممكن روحه تطلع بس ما يطلع من هذه. فالأمر المعنوي هذا اللي هي الأمر المعنوي هذا اللي مضيقه، هذا اللي مضيق عليه وحابسه عن الإنفاق، شبهه النبي بهذا الأمر الإيه بالأمر الحسي، فكأن تعود الإنفاق يجعل الإنسان بالنهاية خلاص أصبحت سجية وكرم له، والبخل مرة ثم يبخل ثم يبخل ثم يبخل يصبح بعد ذلك هذا صفة لازمة له. هي هذا ولا ها واحد توس باب صدقة الكسب والتجارة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الكسب كل ما ناله الإنسان وكسبه، وهنا طبعا ممكن يكون بالزراعة بالصناعة بالعمل يد بالرعي بالمشاركة، هذه أنواع الكسب الكثير التي أباحها الله تبارك وتعالى. والتجارة أعظم هذه الأبواب، يعني هذه كما قيل 19 رزق في التجارة، أعظم أبواب الكسب في الدنيا هي التجارة. وإذا جيت تشوف يعني مداخيل الناس من أي شيء، من الزراعة من الصناعة من تجد أكبر مداخيل هي مداخيل التجارة، لأن عامة المنتجات في الأرض وين تروح؟ أي تجار، ثم التجار هم الذين يبيعونها، فأعظم يعني أعظم أبواب الكسب هي التجارة. والتجارة إما يعني خير لصاحبها إذا بر واديت فهذا تقي، وأما إذا يعني غش وكذا فهو فيصير من الفجار، يعني التجار يا إما من الأبرار يا إما من الفجار. فالله قال يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبت، لا بد أن تكون قد كسبت من كسب طيب. ومما أخرجنا لكم من الأرض اللي هو الزراعة، ولا تأمموا الخبيث من الخبيث من الزراعة تنفقون. الخبيث اللي هو هنا بمعنى الرديء، يعني أردأ ما عندك من الزرع لا تروح تنفقه، تجعله لله سبحانه وتعالى. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إذا كنت أنت الآخذ لهذا الرديء ما تأخذه إلا بنوع من الإغماض فيه، تغمضوا فيه يعني مثل الذي يغمض العين على قذى يعني وأنت كاره. واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى، وذلك أنك تعطي الله، الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنت تعطي الرب فالله غني عن صدقتك، ولكن أمرك بهذا لي يعني نفع لك. فلا ينفق إلا من الكسب الطيب. قال الإمام ابن حجر رحمه الله هكذا أورده، أورد المؤلف هذا الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعب عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة الحلال. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه، أخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة. وإما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار. ومن طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله: وإما أخرجنا لكم من الأرض، قال يعني من الحب والتمر، كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير: لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة باب الصدقة من كسب طيب. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، وحدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. وجاء هذا مفصل: على كل مسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل سلامة من جسده صدقة. 360 سلامة في جسم الإنسان، فعليه كل طلعة شمس 360 صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد، يعني تصدق ب 360 صدقة في اليوم؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يعني إذا ما عنده مال يتصدق به يعمل بيده، يعني يروح يشتغل أي شغلة معمل يد ويكسب ويتصدق، خير له. قالوا: فإن لم يجد، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد صاحب حاجة يعينه، فهذا هنا عمل خير، يعني قدم خير لمسلم فيأخذ صدقة عليه. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف، يعمل في أي باب من أبواب الخير، ذكر بدعاء جد، وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. إذا أمسك عن الشر لم يجعل عمله إلا في معروف، فيكون هذا خير له، امساكه عن الشر خير. هذا باب يعني كل الأبواب، يعني الرسول هنا بيّن جميع الأبواب اللي ممكن الإنسان فيها ينفع نفسه. فأول شيء العمل الإيجابي، يعني تصدق، ما كان عنده مال يتصدق به يعمل يكسب مال فينفع نفسه ويتصدق، ما يقدر هذا يساعد يعني مسلم فله صدقة بهذا، ما وجد هذا الباب كذلك يكف عن الشر. إذا كف عن الشر فهذه صدقة عن نفسه، ما يكتسب يعني إثم يكسبه عن نفسه. ونكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.